الآن اليهود والسياسة العالمية، أنت لك نظرة في كتابك أنهم يعني يسيطرون على السياسة العالمية من خلال أفكارهم أو من خلال بعض الشخوص. نعم اليهود كما قلنا يسيطرون على السياسة، إنما كما قلنا توا أن المشكلة أن اليهود أفكار لا تراها، ترى من يترجمها، فأنت تنشغل بمن يترجم هذه الأفكار وتذهل عن من صنعها، ومن صنعها لن ترى، وهذه هي مشكلة البروتوكولات مع اليهود، أنها تكشف من الذي يصنع الأفكار ومن الذي تتحول به إلى أحداث بعد ذلك. أنا يعني من باب السياسة يعني سأضرب مثالا وهو مثال طريف، يعني أقول لماذا أضربه في نهايته. يعني يقول اليهود في البروتوكول 15 ان نحن سنصنع نزيد من نشاط المحافل الماسونيه وننشرها في كل مكان، وان هذه المحافل سنجعلها تحل محل دور العباده، وانها ستتكون فيها النخب وقاده الراي وساسه الدول، لكي يكون يتكون فيها اذهانهم ويتكون وعيهم وتتكون نفوسهم، ثم يتحركون بهذا التكوين ويترجمونه في الاحداث. انا اريد ساضرب يعني مثالا طريفا على هذه المساله للمشاهد معنا في عجاله. يعني في سنة 1831، ويبدو تاريخا قديما ولكني أقول إنك لن تاريخ احتلال الجزائر أن تفهم ما يحدث إلا إذا عرفت ما حدث سابقا. يعني أسست منظمة في الولايات المتحدة الأمريكية اسمها سكال أند بونز أو الجمجمة والعظام، وهي مؤسسة ماسونية. هذه المؤسسة يتخرج الطالب في جامعة ييل الأمريكية إليها، يتخلوا النابهون والراغبون في العمل العام والنشاط وذوي الطموح والرغبة في ممارسة السياسة، لا مدخل لهم إلى العمل العام إلا من خلال هذه المنظمة. هذه المنظمة قدمت للولايات المتحدة الأمريكية خلال تاريخها المئات من قادة الجيوش ومن الساسة ومن رؤساء الأحزاب ومن رؤساء الجامعات ومن رؤساء المحكمة الدستورية العليا وهكذا. لماذا أذكر أن هذا المثال وهو مثال طريف وسعف المشاهد لماذا الآن؟ هذه المنظمة الماسونية التي هي يعني سرية، والماسونية هي اليهود وإن كان هذا ليس موضوعنا الآن. نعم، هذه المنظمة قدمت للولايات المتحدة الأمريكية 3 من رؤسائها، البناؤون الأحرار كما نترجمه أو الفيرمسون. نعم، قدمت 3 من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية. هؤلاء الثلاثة من؟ الرئيس ويليام هوارد تافت وجورج بوش الأب وجورج بوش الابن. نعم، فجورج بوش الابن هذا هو تربية اليهود في المحافل الماسونية. هنا أريد أن بما أننا نتكلم عن السياسة يفتح باب هنا احتلال العراق. نعم، وهذه الأفكار التي سيطرت أيضا على أريد أن أقوله المعتاد حين نتكلم عن السيطرة اليهودية أن يتحدث الناس عن وسائل قوى الضغط والمنظمات الصهيونية وتضغط على الساسة وعلى اللوبي وليس وهذا القبيل. أنا أقول أن هذا ليس هو مصدر قوة اليهود الرئيسي، هو مصدر قوة حقيقا. مصدر قوة اليهود الرئيسية أنهم هم المعامل التي تتشكل فيها النخب، هي الأماكن التي يتكون فيها وعي الساسة وتتكون فيها أذهانهم وتتكون فيها نفوسهم. واليهود يأخذون البشر أو من سيكونون نخبا بعد ذلك ليتم تعبئتهم إنجاز اللفظ طبقا للمواصفات القياسية اليهودية، فبعد ذلك كل ما سيصدر عنه كما يريدونهم سواء أدرك هو ذلك أو لم يدرك. يعني عملية غسيل دماغ، غسيل دماغ، غسيل دماغ، صناعة وأدلجة. أدلجة غير مرئية، لا تراها ولا تعرفها. يعني سأقول لك موقفا طريفا، بما أننا ذكرنا رئيس جورج بوش الابن هذا، في يوم 7 فبراير سنة 2004 استضافه ام روزت وهو صحفي أمريكي في برنامجي ميت ذا بريس وجه الصحافة، وسأله عن هذه المنظمة وقال له أنت عضو فيها؟ فاعترف قال أنا عضو فيها. فقال له سأله سؤالا غريبا، ماذا يعني أن ينتمي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لمنظمة سرية لا نعلم عنها شيئا، وماذا يعني هذا بالنسبة للسياسة الداخلية والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية؟ فكانت إجابة الرئيس إجابة في يعني شديدة الغرابة لمن يقولون أن الولايات المتحدة بلاد حرية والمواطنين يعلمون كل شيء. كانت إجابته بالنص It is so secret we cannot talk about it، هذا شيء سري للغاية ولا يمكن الحديث عنه، وقفل الموضوع عند هذا. نذهب إلى إفساد اليهود في جانب آخر، وهو الإفساد البشري من خلال أيضا بين قوسين إشاعة البغاء. نعم، إشاعة البغاء، اليهود يعلمون طبعا أن المسألة الجنسية أو يعني أو أن النساء باب فتنة كبير. فاليهود في كل يعني في كل بلد نزلوا فيه كان أحد أنشطتهم أو وجوه أنشطتهم أن ينشروا البغاء والعري والانحلال في هذه البلاد. وأنا لن بين الأغيار يعني بين الآخرين في الحقيقة حتى يعني نوضح هذه الحقيقة في الفكر اليهودي. نعم بين الآخرين يعني ليس بين اليهود حقيقة. نعم هم يريدون أن يحلوا الآخرين لا أن يحلوا أنفسهم. نعم. هذه بديهية يعني ولا يعني ما أريد أن أقوله هو يعني مثال موجز سريع قبل أن أعرج على شيء له صلة به. المثال عندنا من مصر. مصر في النصف الأول من القرن العشرين كان اليهود موجودون فيها بكثافة وليس بالمصادفة وكانوا لهم نشاط واسع. هم فعلوا كل شيء في مصر تقريبا في النصف الأول من القرن العشرين. أنشأوا البنوك وأنشأوا الحركات الشيوعية وهم الذين أنشأوا دور السينما وأدخلوا فيها صناعة السينما وهم الذين أدخلوا المسرح يعني أشياء كثيرة. فمن ضمنها أنهم أدخلوا إلى مصر الملاهي والكبريهات. قد لا يعلم المصريون حتى ذلك أن الكبريهات مصر وملاهيها وهكذا التي أنشأها وكان يديرها كلهم يهود يعني في النصف الأول من القرن العشرين. مسألة البغاء أدخل منها إلى مسألة أخرى وهو نشر الفساد على مستوى عالمي بمعنى أن تخاطب ثقافة الفساد أن تخاطب بالبشر أن تخاطب البشر بالفساد في كل مكان. هذا ثقافة الفساد يصل بنا إلى هوليوود. بعض قد لا يعلم الناس أن هوليوود هي إمبراطورية يهودية خالصة. أنا سأذكر يعني شيئين يعني اختصارا لتوفير للوقت. هناك مؤرخ اسمه نيل جابلر أصدر كتابا عن هوليوود فأصدره عن علاقة اليهود بها. لن نقول ماذا يقول الكتاب ولا تفاصيله لأن عنوانه يكفينا. عنوان الكتاب هذا المؤرخ نيل جابلر اسمه How the Jews Invented Hollywood An Empire of Their Own إمبراطورية من صنعهم كيف صنع اليهود هوليود. وعندنا مثال يعني أريد أن أذكره كان يعرف يعني المشاهدون ماذا يكون اليهود في هوليود وما تصدرهم من إباحية ومن حلال الأخلاق ومن نماذج للعلاقات بين البشر وتشكل بها البشر في جميع أنحاء العالم. في سنة 1996 استضاف المذيع الشهير لاري كينج الممثل الأمريكي مارلون براندو في برنامج شهير قدمه اسمه لاري كينج شو. فيعني عرض الكلام عن هوليود وعن ما يقال عن وجود اليهود فيها. فقال يعني صدرت من مارلون براندو زفرة كما يقولون. قال عبارة إن اليهود هم الذين يملكون هوليود وهم الذين يديرون هوليود وقد شوهوا كل الجماعات الأخرى سواهم. والعبارة نصا أيضا بالإنجليزية قال هوليود is run by Jews is owned by Jews and they have slandered and every other racial group. يعني هم شوهوا كل شيء من الصيغة